قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله الله الله رحمك الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله الله الله. إنه هو الغفور الرحيم. الله الله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا رب أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أو تقول لو أن الله هداني لكم من المتقين. الله الله الله الله. الحمد لله. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي

وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما شاء الله ما شاء الله. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العلي.